نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عرفنا في الأسبوع الماضي بعض المباحث في أول مصدر من مصادر الحكم الشرعي، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، وعرفنا معنى تسمية هذا بالمصدر أو مصدر الحكم الشرعي، وكذلك تسمية هذه المصادر بالأدلة لأنها أدلة الأحكام، وعرفنا أن هذه الأدلة تنقسم من حيث يعني الإجماع عليها والاختلاف حولها إلى قسمين: أدلة مجمع عليها وهي الكتاب والسنة، وأدلة غير مجمع عليها وهي قضية الإجماع، ونعني بالإجماع الإجماع الاصطلاحي، وسيأتي تفصيل إن شاء الله، وهو إجماع علماء عصر من العصور في الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الشريعة. هذا الأمر طبعا حنعرف فيه أن فيه أهل العلم يخالفون فيه يختلفون فيه، كما نقل عن أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، الإجماع بهذه الصورة، والقياس كذلك والكلام فيه كذلك. المصادر الأخرى كعمل الصحابي وقول أهل المدينة وغيره من المصادر أو الأدلة الأخرى هذه مختلفة فيه. قلنا أيضا أن القرآن هو هذا الكتاب الذي بين أيدي المسلمين في كل أقطار الأرض، المطبوع المقروء المحفوظ، وهذا بحمد الله تبارك وتعالى لم يزد فيه حرف ولم ينقص منه حرف، ومن ادعى خلاف هذا فهو كافر بالله تبارك وتعالى، مكذب للقرآن وراد لحجة الله تبارك وتعالى، لأن الله أبقى هذا القرآن حجة له على عباده. ولو أن القرآن الحقيقي ضاع أو نقص منه أو زيد فيه لضاعت حجة الله تبارك وتعالى لعاد العباد. ذكرنا كذلك أنه لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. عرفنا أسماء القرآن، عرفنا محتويات القرآن ومشتملاته، كذلك بسم الله الرحمن الرحيم وضعها، وعرفنا نواحي الإعجاز في كتاب الله سبحانه وتعالى. اليوم نأتي إلى قضية جديدة من مباحث يعني القرآن، وهو قضية المحكم والمتشابه. أريد أن أذكر مرة ثانية بالدلالة اللغوية للألفاظ والدلالة الشرعية للألفاظ والدلالة الاصطلاحية للألفاظ. هذه قضية لابد من أن نحن ننتبه إليها، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب الدلالات، لكن أذكر فيه الآن على وجه السرعة والإجمال. اللفظ العربي أول شيء ينبغي أن تعرف الناطق به، لأن الناطق به يمكن أن يكون من أهل اللغة الأصليين، ويعني به الوضع اللغوي الأصلي. فلفظ مثلا الصيام والصلاة والإسلام والإيمان، هذه الألفاظ تكلم بها العرب لا شك، عندما تكلم بها العرب كانوا يعنون بها معاني خاصة بهم معروفة في لغتهم. فالصيام في لغة العرب ما هو؟ إذا قالها الجاهلي يعني الإمساك مطلقا عن أي شيء، هذه قضية ثانية، ممكن الإمساك عن الحركة، يقول صمت اليوم عن الحركة، وممكن يقول صمت يعني عن الكلام، وصمت عن الطعام، فهو الإمساك مطلقا بدون قيد. النوع الذي أمسك عنه، مفهوم؟ فمعناه اللغوي واسع. لما انتقل إلى الشرع قيده بقيود، فصار الإمساك عن أشياء محددة: الطعام، الشراب، الجماع، الاستقاء، مفطرات محددة من وقت محدد إلى وقت محدد. فهذا اسمه وضع شرعي، أو المعنى الشرعي للكلمة، اختلف عن الوضع عن المعنى اللغوي. وكذلك الصلاة، الصلاة في لغة العرب هي الدعاء مطلقا، لكن الصلاة في لغة الشرع لا، هذا دعاء مخصوص بحركات مخصوصة في أوقات مخصوصة، أعطاه صفة خاصة. وكذلك الإسلام، الإسلام في اللغة عندما يقولها العربي يقول: وأسلمت لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا. أسلم يعني استسلم، لكن الإسلام في لغة الشرع أصبح لها استسلام خاص، استسلام لله سبحانه وتعالى باتباع دينه المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح له صفة خاصة، أعطاه معنى خاص. وكذلك الإيمان، وكذلك كل الألفاظ هذه الشرعية لا شك لها معاني لغوية، لها معاني شرعية تختلف، إما أنها قيدت فيها أو أعطت يعني معاني خاصة. فيه حقيقة أخرى اللي بنسميها الحقيقة الاصطلاحية. الاصطلاحية يعني ما يصطلح عليه أهل فن معين، فكل أهل فن لهم اصطلاحهم، فالمفسرون لهم اصطلاحات، وعلماء الحديث لهم مصطلح يسموه مصطلح الحديث. ايش معنى مصطلح الحديث؟ امور اصطلحوا عليها. فكلمة الصحيح والضعيف والمعنعن والمسلسل والموضوع هي اصطلاحات. الموضوع في اللغة شيء اخر، والموضوع قد يكون موضوع في الشرع شيء اخر، مثل ما يقول الرسول: الصلاة خير موضوع. هي ما هو موضوع الحديث، هذا موضوع غير، يعني خير ما وضعه الله تبارك وتعالى لأهل الأرض هو الصلاة كعبادة. لكن كلمة موضوع إذا قالها عالم الحديث لا يعني ذلك المعنى الموجود في الصلاة خير موضوع. كذلك الصحيح في اللغة صحيح ضد المكسور، لكن الصحيح في لغة أهل الاصطلاح قال لك: هذا هو الذي يرويه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهى، اصطلاع خاص به. والضعيف برضو اصطلاع خاص، وهكذا كل أهل الفن لهم اصطلاحات، الفقهاء كذلك لهم اصطلاحاتهم. فينبغي عندما نسمع كلام نشوف القائل ماذا يعني به، يعني به مصطلح خاص، الأطباء لهم مصطلح خاص، المهندسين لهم مصطلح، وهكذا كل أهل الفن لهم مصطلحهم الخاص. فكلمة فقه، الفقه في اللغة هي الفهم، عندما العرب يقول فقهت هذا الأمر هذا فهمته. الفقه في لغة الشرع فهم الدين وفقه، ما هو أي فهم. من فهم في الصناعات والتجارات والزراعات هذا ليس في لغة الشرع فقيه. لعلهم يفقهون، مو لعلهم يعلمون الصناعات والزراعات والتجارات وأمور الدنيا، لا، يفقهون هذا الدين، فهو فقه خاص، فهم الدين. لكن الفقه في لغة الفقيه علماء الفقه هو إيش؟ مو فهم الدين، هو فهم الأحكام الشرعية العملية خاصة، هذا الذي يسمى عندهم فقيه، ولا يدخل فيه قضية فقه الأصول الاعتقادية، ما لهم دخل فيها، وإنما يعنون بالفقه. أقول لك درست درس فقه، ما يدخل فيه دراسة التوحيد والعقيدة وكذا، ما يدخل فيه، وإنما درس الفقه في الاصطلاح إنما هو الفقه العملي خاصة، الذي يبدأ بالصلاة، العبادات والمعاملات والحدود والفقيه عندهم منهج، ممكن يسمو إنسان فقيه وهو الذي يتفقه ويفهم هذه الأمور، وقد يكون ليس فقيها وليس عالما بأصول الدين. فالشاهد يعني أقول هذا حتى نعرف الفروق بين المدلول اللغوي للكلمة والمدلول الشرعي للكلمة والمدلول الاصطلاحي للكلمة، وحتى لا نخلط ينبغي نعرف المتكلم. المتكلم ماذا أراد بهذا؟ هل أراد بها المعنى اللغوي ولا أراد بها معنى شرعي ولا أراد بها معنى اصطلاحي؟ نأتي هذا نطبقه في هالقضية اللي هي قضية المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه في لغة القرآن والسنة له معاني، وفي اصطلاح علماء الأصول له معاني خاصة. القرآن ذكر وصف الله تبارك وتعالى هذا الكتاب بأنه كله محكم، كما قال تبارك وتعالى: إفلام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وجاء آيات تبين أن القرآن كله متشابه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فآية هود وصفت القرآن كله بالإحكام، وآية الزمر هنا وصفت القرآن كله بالتشابه، وأما آية آل عمران فبينت أن في القرآن محكم وفيه متشابه، كما في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. ما معنى أن القرآن وصف بأنه كله محكم، ومرة وصف بأنه كله متشابه، ومرة وصف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه؟ أما وصف القرآن بأنه كله محكم بمعنى أنه لا يتطرق إليه أي خلل، ما في خلل فيه، وبأنه كله كما قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فكله في أخباره صدق وفي أحكامه عدل، وأنه كذلك ليس فيه تفاوت في أن يكون بعضه في منتهى البلاغة وبعضه متوسط وبعض ركيك كما هو كلام الناس. تعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون كلامه ككلام البشر، لأن مهما البشر تكلموا من شعراء أو بلغاء تجد كلامهم يحوي هذا وهذا، يحوي أحيانا أن يكون شيء بليغ وأحيانا يكون شيء متوسط وأحيانا يكون شيء ساقط. كلام الله تبارك وتعالى كله في غاية الإحكام. أما آية الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، تشابه هنا إنما أنه يشبه بعضه بعضا، كذلك في الإحكام وفي الحلاوة وفي الطلاوة وفي الإعجاز، فهو يشبه بعضه بعضا من هنا، ما في شيء يتفاوت، هذا معنى التشابه هنا. أما آية آل عمران وهي منه آيات محكمات، فهذه تأتي بمعنى أخذ منها المعنى الاصطلاحي، وهو الذي لا يحتمل عند المستمعين أو عند يعني العقلاء إلا معنى واحدا، الأمور التي لا يختلف فيها مدلول اللفظ معنى واحد. والمتشابه الذي قد يعني يختلف أهل العلم في تحديد المقصود بمعنى، وهذا الذي أخذ منه المعنى الاصطلاحي. فالمعنى الاصطلاحي أخذ المحكم في اصطلاح، إذا قيل هذه آية محكمة في اصطلاح أهل الأصول والفقه يعنون بها أنها لا تحتمل إلا معنى واحدا، هذا أول معنى، أو أنها محكمة يعني غير منسوخ. بعضهم يطلق المحكم على غير المنسوخ فيجعلوها يعني مقابل للمنسوخ، فيقول لك هذه آية محكمة وهذه آية منسوخ، فالمنسوخ بيسموه منسوخ، والآية التي باقية على حكمها يسموها آية محكمة. هذه اصطلاحين، هذه اصطلاحين. الاصطلاح الأول المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، مثل واحد واحد يسوي اثنين، مثل ما يمثلون بقول الله تبارك وتعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هل يختلف أحد بأن سبعة وثلاثة يسوي عشرة؟ هذا أمر خلاص. المتشابه الذي ممكن يختلف في معنى، اللي مثل فصيام ثلاثة أيام في الحج، عبارة في الحج، هل في الحج تعني في سفر الحج أم في الحج تعني في الإحرام خاصة؟ وبهذا قال بعض أهل العلم وبهذا قال بعض أهل العلم. فقالوا في الحج أنت من يوم ما تخرج من بلدك فأنت في الحج، فيجوز قبل أن يشرع الحاج في الإحرام أن يصوم اللي هي الثلاثة أيام، إذا علم أنه لن يجد الهدي فيصوم. البعض يقول لا، لا بد معنى في الحج لازم أن يكون دخل في أعمال الحج يكون أحرم، فلا بد أن يكون وهو محرم يجعلها في الإحرام خاص. طبعا من قال أن في الإحرام خاصة عند ذلك ممكن يكون أيام التشريق بعدما يعني خرج من الإحرام بعد أن رمى الجمرة وطاف بالبيت، وإن كان ما زال في بعض عمل الحج لكن يرى أنه ما يصوم الثلاث أيام هذا، إنها لابد أن تكون وهو محرم. إذن هاللفظة اللي هي مثل في الحج هذه هي تشابه، التشابه هنا اللي هو يحتمل أكثر من معنى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. من حيث العموم الآية محكمة لأن الوجه معروف واليدين معروفة والرأس معروف والرجلين معروفة والحدود معروفة، لكن قد يأتي التشابه في شيء قليل، منها إلى المرافق. إلى في اللغة ممكن يكون الغاية هي جزء من المغير، وممكن يكون الغاية خارج المغير. فإلى المرافق هل المرفق داخل ولا مو داخل؟ فالبعض يقول المرفق داخل، إلى المرافق والمرفق يدخل في الغاية، فهذه إلى المرافق المرفق داخل. وبعض يقول المرافق المرفق حد ومو داخل في في في هذا الغاية. وكذلك الاختلاف في الباء برؤوسكم، هل الباء هذه يراد بها الإلصاق كما يقول بعض أهل العلم أو التضعيض كما يقول له البعض كما يقول به بعض أهل العلم سحب برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم. فالاختلاف في الباء هذا نوع من التشابه. وعلى كل حال هذا موجود في القرآن، ولذلك القرآن منه آيات محكمات بمعنى الإحكام هنا بمعنى هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأخرى متشابهات وهو ما يحتمل أكثر من معنى بحسب اللفظ. لا شك أن عامة القرآن محكم ومعانيه واضحة، وخاصة آيات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، فلا يختلف أحد إن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن هذا من المحكم الذي لا خلاف فيه، في الشهادة بأن الله إله واحد سبحانه وتعالى وأنه لم يولد ولا يلد سبحانه وتعالى ولا ينفصل منه شيء وأنه ليس له جزء سبحانه وتعالى، كما قالوا جعلوا يعني لله أعوذ من الشيطان الرجيم إن الإنسان كفر مبين، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان كفر مبين. فالله لا جزء له سبحانه وتعالى، وقال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فلا شك أن الرب تبارك وتعالى هو الإله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعامة أحكام لا شك القرآن هي من المتشابه من المحكم، لكن لا شك أيضا كذلك أن فيه آيات من المتشابه التي تحتمل أكثر من معنى. لماذا يوجد التشابه في القرآن؟ السؤال، ما الحكمة في أن الله تبارك وتعالى جعل من كتابه آيات محكمات وأخرى متشابهات؟ والله حكيم، يمكن أن ينزل كتابه كله محكما لا يحتمل إلا معنى واحدا. الجواب أن هذا اختبار وابتلاء، كما قال تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. فهذا اختبار، ولذلك يعني أخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل كتابه يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء، كما قال تبارك وتعالى: فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، قال تبارك وتعالى: يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء. لما جاء في عليها 19 ونزل إن في القرآن مثلا بعض الفيل، ذكر الفيل وذكر الحمار وذكر الذباب وذكر البعوض، فقالوا كلام الملوك يتنزه عن مثل هذا، أنهم يتكلموا عن هذه الحيوانات والحشرات الضعيفة. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فأهل الزيغ وأهل الضلال سواء كانوا كفارا يضلون إذا رأوا يعني بعض الآيات المتشابهة، وكذلك الذين دخلوا في الإيمان لكن لم ترسخ قلوبهم في الاعتقاد والإيمان، فإنه بمجرد أن يرى شيء يعني مختلف المعنى في ظنه، قد يظن أن في القرآن اضطرابا وأن فيه خللا، وبالتالي يزيغ قلبه عياذا بالله، كما حصل لبعض من زاغت قلوبهم في هذا. فهذا اختبار، الله تبارك وتعالى كذلك أراد أن يجعل بكتابه اختبار لعباده، والله يختبر عباده بما شاء سبحانه وتعالى. هذه ناحية. الناحية الثانية تنافس وتسابق أهل العلم في معرفة المعاني، كما قال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم وأنا أعلم تأويله. فليس كل، لو كان الكتاب كله على وتيرة واحدة من يعني الإحكام بمعنى أنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، إذن كيف يتفاضل أهل العلم فيه؟ ما دام يحتمل إلا معنى واحد خلاص يصير الناس في فهمه وفي ثقه سواء. لكن إذا كان فيه آيات وعبارات تحتمل كثيرا من المعاني وتحتاج إلى غوص لاستخراج معناها، وأن هذا الأمر يرجع إلى هذا وهذه الآية تفسر وهذه الآية، هذا يحتاج إلى فقه وتعمق وفهم ومعرفة، وهنا التنافس. وبهذا يجي الراسخون في العلم، كما قال الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالواو هذه والراسخون في العلم ممكن تكون واو عاطفة، فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذا فسرت الواو هذه بأنها عطف. وممكن تكون هذه الواو استئنافية ويكون الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، خلاص انتهى الوقف هنا، ثم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالواو تحتمل هذا، تحتمل أن تكون الواو واو عاطفة، يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن الراسخين في العلم كذلك يعلمون تأويله، وهذا يشهد كلام ابن عباس أنا من الراسخين في العلم ونعلم تأويله، ولذلك كان ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه أرضاه. أو الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أنهم راسخون في العلم يعلمون أن هذا المتشابه راجع إلى هذا المحكم. وعلى كل حال هذا حق وهذا حق، يعني هذه كون الواو تفسر لأنها واو عطف أو واو استئناف هذا صح وهذا صح، هذا حق وهذا حق، لأن هناك من القرآن من معانيه ما لا يعلمه إلا الله، حقيقة المعنى ما يعلمه إلا الله، يعني حقيقة النار التي أعدها الله للكفار وحقيقة الجنة التي أعدها الله لأهل الإيمان هل يعلم حقيقتها إلا الله ومن أطلعه الله تبارك وتعالى عليها؟ ولا شك أن العلماء لم يطلعوا على هذا، والنبي يقول ليس المخبر كالمعاين، فهل المخبر مثل المعاين؟ لا يمكن. فكذلك الحقائق التي لذلك قال الله تبارك وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، ما جاءهم تأويله، تأويله يعني ما سيؤول إليه أمره، وهو رؤيتهم للنار ورؤيتهم للعذاب، لأنه إذا جاءهم النار والعذاب لا يكذبون، لكن تأويله بمعنى تفسيره لا شك أن تأويله بمعنى تفسيره قد جاء. فالشاهد أن هناك لا شك من معاني القرآن ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وهو حقيقة المعنى الذي أخبر به عن ذاته وعن عظمته وعن كبريائه وعن حقيقة أسمائه وصفاته، هذا لا شك أنه لا يعلمه على حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم إذا علموا منها إنما يعلم منها معنى لا شك، لكن ليست كالمعنى الحقيقي الذي يتكلم به القرآن. وكل حقائق الغيب على هذا النحو. المهم نعود فنقول معنى يعني من حكم وجود المحكم في القرآن والمتشابه بالمعنى الذي فسرنا هنا وهو نفس المعنى الاصطلاحي، هو تفاضل أهل العلم في معرفة الكتاب، فأنه لا يظهر تفاضلهم إلا بهذا. فالأول أنه فتنة واختبار وابتلاء حتى يظهر من يزيغ قلبه، وثم هو ميدان لتنافس أهل العلم في المعرفة والعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. لا شك أن أولا نقول أن آيات الأسماء والصفات ليست المتشابه. بعض الناس توسع في المتشابه حتى جعل القرآن كله متشابه، ما يعرف معناه أنه حمال أوجه وحمال أمور كثيرة، وما فيه تقريبا ما خلوا آية محكمة إلا مثل 13 بس، الأمور اللي هي حسابية التي لا يختلف فيها أحد، وهذا مو صحيح، بل القرآن عامة ومحكم والمتشابه فيه اللي هو هذا قليل. وهؤلاء جعلوا يعني الأسماء والصفات كلها من المتشابه، ورتبوا عليه أمور كثيرة من الفساد. فمن الفساد الذي رتب على هذا أنها ما دامت أنها من المتشابه فإن الموقف الواجب منها هو عدم الدخول في معنى، بمعنى أنه مدام هو متشابه قال خلاص، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربه، لكن إيش معناها ما ندخل. وهذا خطر، لأنه أنشأ العقيدة المعروفة بعقيدة التفويض في الأسماء والصفات، ومعنى التفويض يعني تفويض المعنى عند الله، ونؤمن باللفظ ولكن لا نعرف المعنى. ولذلك عندهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، مثل ألف لام ميم كاف ها ياء عين صاد. يقول لك إذا كنت تعلم معنى محددا من ألف لام ميم وألف لام راء وكاف ها ياء عين صاد وحاميم عاين سين قاف، إن كنت تعرف معنى محدد من هذا فنحن كذلك نعرف معنى محدد من الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات، هذه كلها هذه آيات الأسماء والصفات إنما هي متشابهة نقول فيها الله أعلم بمراده. فجعلوا آيات الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا يجوز البحث في معناه، ولا شك أن هذا هدم للدين وتضيع له، لأن المعتقد الإيمان بالله هو أشرف الأعمال وهو مدخل الدين. أول ما تدخل الدين لازم أن تؤمن بالله، أن تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، وتشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد له بالألوهية وبالربوبية، وتشهد بمعاني أسمائه وصفاته بأنه الحي القيوم. وأن تؤمن به كما وصف نفسه سبحانه وتعالى. فإذا كان معنى إيمانك ستأتي إلى معنى الله والحي والقيوم والسميع والعليم والبصير، وأنه يحب وأنه يبغض، وكل ما وصف الله بنفسه تقف عنده وتقول ما أعرف الله أعلم بمراده، فمعنى ذلك أنك أغلقت باب الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأغلقت باب أكبر باب في الدين وأكبر أصل في الدين وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. فإذا قلنا بأن آيات الأسماء والصفات إن هي من المتشابه يعني الذي لا يجوز البحث فيه في معناه، فقد أبطلنا أصل الدين أصيل والمدخل إليه. ولذلك عقيدة التفويض هي من أسوأ العقائد، لأنها عقيدة تجهيل وحجب لمعظم القرآن عن التفكر والفقه. طيب ما الموقف من المتشابه؟ ماذا نقف؟ الجواب أن الموقف من المتشابه، احنا عرفنا أن الأسماء والصفات ليست لا شك من المتشابه، الموقف قد بينه الله تبارك وتعالى، وهو وجوب رد المتشابه إلى المحكم. فإذا أشكل علينا أمر في القرآن وإن نرده نرده إلى المحكم، كما قال تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن يظل بس في المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فقول الله كل من عند ربنا المحكم متشابه، بمعنى أنهم يأخذون المتشابه ويحملونه على المحكم. فإذا جاء مثلا آية تخبر بأن الله إله واحد وإلهكم إله واحد، هذا محكم ولا متشابه؟ إله واحد. طيب لو جاء في القرآن شيء يدل على أنه اثنين، وتدل على أنه واحد، تدل على المعنيين، وإن الآية هذه وين نوديها؟ نحن هذه أنا محتاج مثل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فوهو الذي في السماء إله هذا يحتمل انه هو اله في السماء، وفي الارض اله اذا هو اله اخر في السماء، يحتمل هذا وان كان وجه بعيد، ويحتمل معنى اخر وهو الذي في السماء اله يعني انه معبود في السماء، وفي الارض اله معبود في الارض، هذا معنى ثاني. فعلى ايما نحمل؟ هل ناتي بالمحكمة التي لا تحتمل الا معنى واحدا وهو إلهكم إله واحد ونوديها للمتشابه، ولا نعمل العكس، نأتي بالمتشابه ونحمله إلى المحكم، وبالتالي يظهر عندنا المعنى. أهل العلم والراسخون في العلم يأخذون المتشابه ويحملونه على المحكم فيقولون وإلهكم إله واحد، هذه آية محكمة، وقد دلت عليها يعني مش الآية فقط، عشرات بل مئات الأدلة بين أن الله إله واحد سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا جاءنا آية مثل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نقول لا شك إن هذه الاحتمال الذي قد يتبادر إلى ذهن ضعيف العقل أن هناك إلهان، إله في السماء وإله في الأرض، لا، نقول إنه إله واحد ولكنه هو معبود أهل السماء ومعبود أهل الأرض، يعني يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، فيحمل على هذا. كذلك عندما يخبر الله تبارك وتعالى في سبع آيات من القرآن بأنه مستو على عرشه، فيقول الرحمن على العرش استوى، ثم يقول تبين أنه يعني يمدح نفسه بهذا في سبع آيات من القرآن. إذن أين وجود الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه فوق عرشه، هذه آية محكمة ما تحتاج شيء. لكن إذا جاءنا آية ثانية تحتمل هذا المعنى وتحتمل غيره، مثل وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم تحتمل وجود الله تبارك وتعالى في كل مكان في هذا الوجود، لأنه قال لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فنقول هذه الآية لا شك أنها متشابهة وليست محكمة، بمعنى أنها لا تحتمل إلا معنى واحدة، وذلك أن المعية في لغة العرب تحتمل معاني كثيرة. أقول لك أنا معك على هذا الأمر وأنت بعيد عني بين وبينك آلاف بيت، ونقول فلان مع فلان يعني أنه يؤيده ويؤيده، ويقول لك أنا معك تكلموا بالتليفون ويقول لك أنا معك تفضل، وهو بينك وبينه ويتكلم من أمريكا وانت هنا، يعني معاه بإيش؟ تسمعوا كلام بس أنا معك، أو إذا كان تشاهدوا أنا ديت أنا مع المباراة ومع هذه وأنت هذا ما بينك أنت وينه ديت، إنما أنت معها فقط بنظري. فالمعية في لغة العرب لا تعني يعني الملاصقة، وإنما تعني المعية، تعني الملاصقة أحيانا والوجود في مكان واحد أحيانا، فكل نحن الآن يعني مع بعضنا البعض في هذه الغرفة، وأحيانا تعني المعية بمعنى معية التأييد والنصر، أنا معك في هذا الأمر وأنا قائم معك فيه، أو معية السمع أو معية البصر، وهذه احتمالات، فهذا متشابه. ماذا نصنع؟ هل نأتي بالمحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحد؟ أنا أقول الرحمن عرش استوى ثم استوى إلى السماء، فهذه لا تحتمل إلا معنى واحد، أنه مستوين على عرشه سبحانه وتعالى، أو الاستواء بالمعنى الذي يليق بجلاله. هل نأخذ الآية التي تحتمل معنى واحدا ونحملها على المتشابه فيضيع معناها، أم نأخذ الآيات التي تحتمل معاني فنحملها على المعنى الواحد ونفسر معناها بهذا المعنى، بمعنى أنه الرحمن سبحانه وتعالى العرش استوى لكن علمه في كل مكان، معنا بعلمه، معنا بسمعه، معنا ببصره، لا يغيب عنا من يعني عن عن عن شؤون خلقه منه شيء سبحانه وتعالى، كما قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا الموقف من المحكم والمتشابه هو رد المتشابه إلى المحكم، وهو ما أخبرنا الله عز وجل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا وهذا من عند الله تبارك وتعالى، قل كل من عند الله. فنرد المتشابه الذي له معاني قد يحتمل معنى واثنين وثلاثة، نرده إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، وبذلك يفهم معنى. طبعا بينبني على هذا الأصل أنه نفسر القرآن بالقرآن، وهو أعظم شيء. وجوب تفسير القرآن بالقرآن، فيفسر المجمل منه للمفسر، ويرد المتشابه فيه إلى المحكم، والعام فيه يعني يخصصه المخصص منه، والمطلق ممكن يطلق هنا ولكن يقيد هنا. وسيأتي هذا إن شاء الله، يعني كيف نحمل يعني في القرآن المطلق على المقيد والعام على الخاص، لكن هذا الآن في حمل المتشابه على المحكم. ونفسر القرآن بالقرآن، أي واحد، ثم نفسر القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو أعلم الناس بالكتاب، وذلك أن الله بين له كما قال له الله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه، أي في صدره، وقرآنه، أي على لسانه، فإذا قرأناه، أي من جبريل، فاتبع قرآنه، اتبع قراءته، ثم إن علينا بيانه، ثم نبينه لك. إذن والرسول هو المبين، وهو الذي أقامه الله تبارك وتعالى لبيان هذا القرآن. إذن تفسير النبي للقرآن لازم، ما هو يعني لنا خيار في أن نأخذه وأن ندعه، لا، قول النبي في القرآن نص فيه، لأنه هو الذي يبينه صلوات الله وسلامه عليه. الناحية الثانية، لابد من بيان القرآن بكذلك بحديث النبي بأقوال الصحابة رضي الله عليهم، وذلك أنهم أعلم بالتنزيل، ولذلك يجب تقديم تفسيرهم وبيانهم على كل تفسير وبيان، لأن هؤلاء أعلم بكتاب الله تبارك وتعالى من غيرهم. فهؤلاء عاصروا التنزيل، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يفسر القرآن وكيف يطبقه، فلذلك بيانهم للقرآن هو أعظم بيان. يجب النقطة الثالثة اتباع يعني بيان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عندك في الصفحة الثمانية، ومن أجل ذلك اللي هو رد المتشابه المحكم، كان من أصول أهل السنة والجماعة تفسير القرآن بالقرآن، وهو من معاني رد المتشابه المحكم. وتفسير القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه المأمور ببيانه، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، لأنهم هم الراسخون في العلم، وهم الذين يعلمون تنزيله، كالخلفاء الأربعة والعبادلة الأربعة وعلى رأس ابن عباس، وكذلك أبي بن كعب وزيد بن ثابت الأنصاري وغيرهم. نأتي إلى مبحث آخر من مباحث يعني كون القرآن هو أول دليل من أدلة الأحكام، وهو قضية الثبوت. نرجع مرة ثانية للفقرة السابقة، وهي قضية المحكم المتشابه. أيضا في اصطلاح أهل الأصول، قد يطلقون على المحكم، يقولون قطع الدلالة، دلالته قطعية. ومعنى قطعية يعني أنها إذا كانت دلالة واحدة ما يحتمل غيرها، فهو قطع الدلالة على هذا الأمر، مثل الواحد واحد يساوي اثنين. وقد يطلقون على المتشابه ظن الدلالة، الدلالة الظنية عندهم، اللي هي النص الذي يحتمل أكثر من معنى، فيكون دلالته على معناه ظني. فهذا اصطلاح آخر، يعني يطلقون على المحكم يقولون هذا قطعي الدلالة، ويطلقون على المتشابه أو ما يحمل أكثر من معنى يقولون ظني الدلالة. هذا اصطلاح وله محاذيره، له محاذيره وستأتي إن شاء الله، لكن هذا اصطلاح. ممكن يطلقون على المحكم، يقول لك المحكم هو الذي تكون دلالته على المعنى قطعية، بمعنى أنه ما يختلف فيها اثنان، والمتشابه ما تكون دلالته على معنى ظنية، ظنية الدلالة. نأتي إلى الفقرة التاسعة، وهي أن القرآن كله قطع الثبوت. لا شك أن القرآن قد ثبت بثبوت لا يتطرق إليه الشك، فقد نقل إلينا بالنقل المتواتر. ونقل النقل ينقسم إلى قسمين: نقل في العادة لا يمكن يتطرق إليه الخلل، ونقل ممكن يحتمل فيه الخلل، ونقل ثالث هذا يعني نقطع كذلك لأنه قد وقع فيه الخلل. النقل الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الخلل هو النقل المتواتر، بمعنى أن يحصل مثلا حدث فينقل إليك بطريق سليم، رجل صادق مثلا يأتيك يخبرك، إذا قال لك صادق مثلا اليوم، رجل صادق قال لك اليوم وقع مثلا حادث مروري على الدير الرابع ومات فيه 4 أشخاص، وكان هذا الشخص أن تعرف صدقه وأمانته وأنه كان حاضر ونقل عن رؤية مو عن شخص ثاني، هو اللي شاف، فأنت تحصل لك هنا علم بهذا الأمر وتصديق له، هذا مو رجل صادق وذكي مو غبي. لكن لو سألك السائل ألا يمكن أن يكون هذا الشخص قد زاد نقص، ذهبت عليه بعض التفاصيل، اللي ماتوا 5 مش 4 أو 2 مش 4، والحادث ممكن يكون مو على الدير الرابع على مكان آخر، ألا يحتمل هذا؟ هذا في احتمال ولو 1%، فأنت نفسك تقطع، لا تقول لا أبدا هذا هو الحدث تماما، وكما نقل والقتلى هم 4، ماذا تقطع؟ لو قل لك تقطع وتقسم على هذا وتشهد إن هذا حق لا يتطرق إلى الخلل، تقول لا ممكن الشخص يكون شافه هو مارر ما أعرف كذا، احتمال الخلل في الخبر وارد. لكن لو جاءت إنسان آخر ما التقى هو هالإنسان وكان صادقا كذلك، وجاء أخبرك بنفس الخبر وبنفس التفاصيل، إيش يحصل عندك؟ يصير في تضافر، قوى الخبر أكثر. لو أنه بدأ يتعدد الأمر وسمعت هذا من الطبيب، وسمعته من واحد ثاني، وسمعته من صديق، وسمعته من هنا وقام من هنا، وتناقله أناس كثيرون، عاد بصرف النظر عن صدقهم وغير صدقهم، لكن أناس كثيرون واتفقوا على هذا الخبر بتفاصيله الموحدة، عند ذلك ما الذي يحصل عند الذي وصله هذا النقل؟ خلاص يصل إلى حد القطع، يقطع بأن هذا الأمر بالفعل واقع، لأنه لا يتأتى في العادة أن خبر يقع وينقل نقل متواتر من أفراد كثيرين ولم يلتقوا مع بعضهم ويزوروا هذا الخبر، يستحيل في الواقع أن يكون مثل هذا الخبر مكذوبا، فهذا نقل متواتر. النقل المتواتر يقطع به، النقل الذي ينقله شخص وهو صادق يفيد علما لكنه لا يكون قطعي بالثبوت. القرآن لا شك أنه قد نقل نقلا متواترا، فقد رواه الكافة عن الكافة عن الكافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي استمعه وحفظ منه يعني الآلاف. ودون هذا المصحف وحفظ في الصدور وحفظه عن كل حافظ مجموعة كثيرة من الحفاظ، وأتى من مصادر شتى بنقل متواتر، ولذلك فهذا القرآن لا شك أنه قطعي الثبوت. السنة النبوية لا شك أنها تنقسم إلى قسمين: سنة قطعية الثبوت وهي السنة المتواترة التي رواها الجم الغفير، وسنة رواها آحاد، وهذه ممكن يعني لا يجزم جزما قطعيا بأن هذه بالفعل ثابتة، ممكن يتطرق إليها شيء من قبل. فأحاديث مثلا البخاري ومسلم وعامة أحكام الإسلام من الصلوات الخمس ومن هيئاتها لا شك أن هذا مثل هذا ومثله قد نقل نقلا متواترا، وكذلك حديث من كذب عليها متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكثير من هذا نقل نقل متواتر. على كل حال ما ينقل نقل متواتر يستحيل ناقله أن يكون قد تواطؤ الكذب، فهذا قطعي الثبوت. وأما ما قد يتطرق إليه شيء من الخلل فهذا يسمى ظن الثبوت. لكن هذا الاصطلاح خطر كذلك، لأن الظن لا شك أنه في الأمر المحتمل اللي هو 50-50، وهذا ليس كل الأحاديث الآحاد بالشكل هذا. أحاديث الآحاد التي في عمل به المسلمون ونقلوها جيل بعد جيل كالأحاديث الموجودة في صحيح البخاري ومسلم، لا شك أنه قد تضافر لها كثير من القرائن تدل على أنها تفيد العلم، تفيد العلم ولا تفيد مطلق الظن. أما الظن فهو الحديث الذي يعني قد يكون يعني في روايته بعض الضعفاء اللي هم دون المستوى الصحة ونحو ذلك. فعلى كل حال يعني الوقت أدركنا، وسنفصل أكثر في خطورة ما يسمى بظنية الثبوت، وأنه يفيد العلم الظني. فعلى كل حال من حيث التقسيم هذه كل الاصطلاحات، اصطلاح قطعي الثبوت، الأمر القطعي الثبوت هو ما نقل نقلا متواترا، كاصطلاح ظن الثبوت ما نقل نقل لا يبلغ درجة التواتر. أما بالنسبة لقطعية الدلالة وظنية الدلالة فكما ذكرنا، يعني البعض طبعا قطعية الدلالة موجود في القرآن والسنة، أي أمر لا يفيد إلا معنى واحد أنا يسمى قطع الدلالة، الأمر الذي يحتمل أكثر من معنى يسمى ظني الدلالة. نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إتمامها بهذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني الكرام، المعوقات بمعنى العقبات والمشكلات التي تعترض سبيل الدعوة الإسلامية لا شك أنها كثيرة، وممكن أن تقسم كما سمعتم من الأخ المقدم إلى قسمين: القسم الأول معوقات من خارج الأمة الإسلامية، وهي ما يضعه الكفار في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، ثم معوقات من داخل الأمة الإسلامية، وهذا ما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق أخانا الشيخ حامد إلى بيانه وتفصيله. إلمام بكل هذه المعوقات أمر متعذر في مثل وقت صغير، ولذلك سيكون خطابي إن شاء الله إنما هو خطاب جملي وعام، وأما التفصيل فله مقام آخر. أولا في المقدمة والمدخل لهذا الأمر، ينبغي أن نعلم أن الفتن والمعوقات التي تعترض الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أمر ثابت ولازم، وهو من السنن التي جعلها الله تبارك وتعالى من سنن الدعوة، كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذه الفتنة إنما تكون أحيانا بالكفار، وأحيانا تكون فتن داخلية، كما قال تبارك وتعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فما من نبي ولا رسول دعا إلى الله تبارك وتعالى إلا وقد افترق الناس بإذائه مؤمن وكافر، فأما الكفار فحاربوه وناصبوه العداء. وسنعلم بعض الأساليب التي حربت بها الرسل. إذن الأمر الأول، ينبغي أن نعلم أن هذه سنة ثابتة، وهذه السنة لا تتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الصراع بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وأن هذه العقبات إن سمينا هذا الصراع بهذه العقبات فإنه أمر لا يمكن تفاديه ولا يمكن تبديله وتغييره ما دام أنه سنة من سنن الله تبارك وتعالى، ولكن كيف يمكن تخطيه، وكيف يمكن للمسلم أن يعني يتخلص ويقاوم هذه العقبات التي يضعها أعداء الله تبارك وتعالى في طريقه. وهذا قد فصله الله تبارك وتعالى في كتابه تفصيلا عظيما. فالقصص، قصص ما قصه الله تبارك وتعالى نبيه من أخبار الرسل، كانت لبيان هذا الأمر، كما قال تبارك وتعالى وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، تثبيت للنبي وبيان أنه ما يعترضه من عقبات قد اعترض غيره من الرسل، ولذلك كان النبي يتأسى بهم صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال له الله تبارك وتعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني شأنك كشأن الرسل، فكما أنهم عرضوا وكذبوا وأوذوا فكذلك أنت كذلك ستعارض وستكذب وستؤذى. هذا أولا. إذن ينبغي أن نعلم أن هذه سنة جارية من سنن الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، أساليب الكفار في حرب الإسلام أو في حرب الدين واحدة ما تتغير، إنما قد تتطور، لكن الذي يختلف هو الوجوه، لكن الأساليب واحدة، بل أحيانا تتطابق الكلمات، كما قال تبارك وتعالى وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أتواصوا به يعني ما في رسول جاء إلى قوم إلا وعرضوا بأن قالوا ساحر أو مجنون، حتى قال الله تبارك وتعالى أتواصوا به يعني هل اجتمع كفار كل ملة وكل أمة في مكان واحد واتفقوا أن يقول كل منهم لرسوله إذا جاءه إنه ساحر أو مجنون. وقد قال الله تبارك وتعالى لرسوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. إذن الأمر يتكرر، بل تكاد أحيانا لما تقرأ أخبار الرسل تجد أن الكلمات تتكرر والمواقف نفس المواقف. اختلف الكفار، يعني فالكفار من قوم نوح غيرهم من قوم إبراهيم، غيرهم من قوم مثلا هود، من قوم صالح، من قوم لوط، من من بعدهم من موسى من عيسى، لكن المقالات واحد والأسلوب في حرب الإسلام واحد. ما الأساليب التي اتبعها أعداء الإسلام لمجابهة دعوة الرسل؟ من هذه الأساليب تكذيب الحق ورده، أول ما يأتيهم الرسول ويخبرهم بدعوته يكذبونه ويرد الحق، وهذا في كل الرسل. ثم يلقون الشبهات والاعتراضات على دعوته، يعني تو ما يجي الرسول بمجرد أن يأتي لقوم يقول لهم أنا رسول الله إليكم يقولوا كذاب، ما أرسلك الله. ثم يلقون الشبهات تلو الشبهات حتى يحجب الناس عن هذا الدين. كان يقول ساحر مجنون، كان يقول إنه يريد شيئا من هذه الدعوة، كان يقول كيف نتبعك ولا يتبعك إلا رازلنا بادي الرأي، قال وما نراك اتبعك إلا من قوم فرعون قوم نوح، وما نراك اتبعك إلا الذين هم رازلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. وهذا الكلام الذي قيل لنوح قيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال له الكفار اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا لم تفلح إلقاء الشبه والشكوك في وجه النبي ودعوته يأتي التهديد والوعيد، كما قال الرجل الصالح النبي الصالح ولا تقعدوا بكل صلاة توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا